هذا المعنى الشيخ رحمه الله أراد أن يبين لك ما معنى ما الأمر الذي سأل الذي سأله زكريا عليه السلام ربه. قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. هل أراد وراثة المال أو أراد وراثة النبوة والتبليغ؟ أشار إلى القولين ودلل على القول الثاني، وهذا الذي وهذا هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي هذا فائدة. قل فيه فائدة، أولا فيه بيان حرص الأنبياء على بقاء هذا الخير جار فيهم، كما دعا إبراهيم عليه السلام أن يرثه أن يجعل الله عز وجل في ذريته النبوة والكتاب، فجعل الله عز وجل ذلك.